ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن فويل ثم

الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل صدق الله.